قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الروم مطلعها قول الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، حاصله أن المصائب حلت بالناس في البر والبحر، وآثار الفساد ظهرت على الناس في البر والبحر. أما في البر فأحيانا بجذب الأراضي وعدم نزول الأمطار على الأراضي وبالقتل الذي يحدث بين الناس يسلط الله سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض، فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويهين بعضهم بعضا. فهذا بعض الفساد الذي ظهر في البر. الأراضي لا تخرج غلتها، والسماء لا تنزل ماءها، والأسعار ترتفع، والبركة في الأرزاق والأعمار تقل، والأمراض تنتشر، والعداوات تزداد بين الناس ويستفحل أمرها بين الناس. كل هذا بسبب كسب الأيدي. وكذلك ظهر الفساد في البحر بفيضانات أحيانا، بهروب الأسماك والحيتان أحيانا، بالأمواج العاتية العالية التي تغرق السفن أحيانا، بأعاصير تظهر أحيانا تدمر البر وتدمر من ركب البحر. فصور لآثار المصائب لآثار الذنوب ظهرت في الناس برا وبحرا. فما نراه الآن من تسلط بعض الناس على بعض، ومن غلاء للأسعار، ومن خوف، ومن اختلافات، ومن فتن، ومن قتل، كل هذا سببه كسب الأيدي. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نظيرتها قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الباب قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه الأشياء كلها أسبابها معصية الناس لربهم سبحانه وحيودهم عن شرعه تبارك وتعالى. فأيدي الناس كسبت آثاما على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. فأمم تخلت عن شرع ربها وباريها سبحانه وتعالى، تركت تحكيم شرع الله، وكذلك شيدت بها أفخم المباني للبنوك التي ترابي وكذلك بث فيها العري والتبرج والفساد، فترى شواطئ ملئت بالشر والفساد، ملئت بالعري، وترى إعلاما مدمرا، وترى تركا للصلاة وجدالا في الرب سبحانه وتعالى بغير علم، وجدالا في آيات الله، ترى ظلما بين العباد. كل ذلك عاكس على الناس، غلت أسعارهم، تفشت الأمراض فيهم، تسلط بعضهم على بعض. والذي يريد النجاة والسلامة من هذا كله فليعتصم بالله وليتقه سبحانه، فإن الله يجعل له مخرجا من بين الناس كلهم. فإن الناس وإن كانوا كلهم في كرب وكلهم في بلاء وهو متقي لربه سبحانه وتعالى عامل بأمر الله عز وجل، فإن ربنا يجعل له مخرجا ويسلمه ويعافيه. فترى الناس كلهم في ابتلاءات وهو لطاعته لربه واستقامته على أمر الله يجعل الله له فرجا ويجعل الله له مخرجا، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا محله إذا أدينا ما علينا من حق النصح والتذكير وخالفنا الناس في ذلك ورفضوا ما أرشدناهم إليه، ليس علينا بعد ذلك ضرر إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها وأصلحوها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهرت آثاره في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاستفيد من ذلك أن المصائب والمحن تحملنا على الرجوع إلى الله، وهذا من أعظم ثمراتها لمن عقل عن الله سبحانه، لمن فهم الحكمة وفهم مراد الله عز وجل. فالمصائب تأتي لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه، تستفيد أنت منها إذا كانت سببا في رجوعك إلى الله عز وجل. ودلت على هذا أدلة كثيرة جدا من كتاب الله، منها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء بالشدة والضراء، ضر في الأبدان، لعلهم يضرعون. وفي الآية الأخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي آية ثالثة يقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، سلط عليهم سنوات شدة حتى يرجعوا إليك يا رب، حتى يستقيموا على أمرك يا رب. فدوما أيها الإخوة، البلايا تسلط لإرجاع الناس إلى طريق الله، أو لرفعة درجات أقوام آخرين. قال تعالى: قل سيروا في الأرض، حث على السير في الأرض. هل الآية على ظاهرها وأنه يستحب لي أن أسير في الأرض أنظر مصارع الأمم الغابرة وكيف وأن الله أهلكها، أم أن المراد بالسير في الأرض السير بالنظر للإدكار والاعتبار؟ لا أعني السير على الأرجل، إنما الاعتبار والإدكار. الأول أظهر، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن مدائن قوم لوط التي أهلكت، وفي شأن ديار ثمود التي عذبت: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال: وإنهما لبسبيل مقيم، أي مدائن قوم لوط وكذا ديار ثمود بسبيل بطريق للمارة يمر عليها الناس ويرونها. وقال تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فدل هذا على مشروعية السير في الأرض للإدكار والاعتبار، فترى الأمم التي أبادها الله والتي أفناها الله سبحانه وتعالى فتعتبر منها وتتذكر، تعتبر وتتذكر. هكذا ينبغي أن نفعل، هكذا ينبغي أن نفعل، ولا تعارض بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول، إذ قال لما كان في طريقه إلى تبوك ومر بديار ثمود، مر بالحجر وقال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أنا أقول هذا خاص بديار ثمود من ناحية، ومن ناحية أخرى أننا إذا ذهبنا إلى قبور غيرهم لا نذهب للافتخار بهم كما قد يفتخر المفتخر ويقول مصر فرعونية، لا، إنما نذهب للاعتبار. هؤلاء حادوا عن شرع رب العالمين فأبادهم الله وأفناهم الله عز وجل، فأبادهم الله سبحانه وأفناهم الله سبحانه وتعالى. فالنظر يكون للاعتبار وللإدكار، ولذا شرع لنا أن نزور القبور واستحب لنا ذلك. وكذا في هذا الصدد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب، قليب بدر، ينادي: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ووقف كذلك نبي الله هود وبعده أيضا نبي الله صالح على القوم الذين كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله، وقف عليهم وقال: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فالنظر للإدكار والاعتبار مطلب. وأحيانا تشرع لنا زيارة القبور أيضا، بل عموما تشرع لنا زيارة القبور للاتعاظ وللاعتبار. ولما مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعبد الله بن الزبير بعد أن قتل، بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وصلب على أبواب مكة، صلب صلباه الحجاج بن يوسف الثقفي على أبواب مكة، وقف عليه عبد الله بن عمرو وهو ينظر إليه ويقول له: رحمة الله عليك أبا رحمة الله عليك أبا خبيب، رحمة الله عليك أبا خبيب، والله لقد علمتك وصولا للرحم، وعلمتك قارئا لكتاب الله عز وجل، وعلمتك صواما قواما، فرحمة الله عليك، لأني كنت أنهاك عن هذا، يعني كان أنهى عن خوض هذه الحروب، ولكن على أي حال أقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، أي يعبدون مع الله آلهة أخرى، كان أكثرهم مشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى، فأقم وجهك للدين القيم، أخلص نواياك وأتقن عملك لوجه الله، أتقن العمل بتعاليم هذا الدين، دين الإسلام، أتقن العمل وأخلص العمل مبتغيا بذلك وجه الله، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يوم ليس له دافع يدفعه، كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا جاء أمر الله فلا راد له، قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. ما معنى يصدعون؟ ينفصلون، ينفصل هؤلاء عن أولئك، كما قال تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ومعنى وامتازوا اليوم: تميزوا، كونوا على جانب، ابتعدوا عن أهل الإيمان، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فكل هذه تدل على أنه ثم فرقة بين الناس يوم القيامة، المؤمنون على جانب وأهل الكفر في جانب آخر. يومئذ يصدعون، كما يتصدع السقف ينفصل قسمين. قال تعالى: من كفر فعليه كفره، وهذا بيان للتصدع، من كفر فعليه كفره، أي عليه إثم كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يمهدون لأنفسهم مهادا، ينامون عليه آمنين مطمئنين يوم القيامة، ينامون عليه مطمئنين آمنين يوم القيامة. هذا أصل التمهيد لغة، تقول: مهدت الأرض سويتها، ولكن المراد ما هو أعم من ذلك، أي يهيئون لأنفسهم بإذن الله معيشة هنية، ينامون فيها أو يكونون فيها آمنين مطمئنين، ليسوا بخائفين، ليسوا ينامون فيها آمنين مطمئنين، ليسوا بمعذبين ولا مهانين. فينبغي أن تمهد لنفسك، مهد لنفسك وشيد لنفسك. قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، فيه إثبات صفة الحب لله الله يحب أقواما ولا يحب أقواما، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين، يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أهل الإحسان، يحب المحسنين ويبغض أقواما آخرين. فمن صفات الله أنه جل وعلا يحب ويبغض ويضحك سبحانه وتعالى ويعجب سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن آياته الدل على قدرته أن يرسل الرياح مبشرات. ومن آيات الله الدل على وحدانيته، الدل على قدرته، أنه يرسل الرياح مبشرات بعد أن يئس الناس من عدم نزول الغيث وأشرفوا على الهلاك وهلكت الماشية أو كادت، وتلفت الزروع أو كادت أن تتلف بسبب عدم نزول الماء سبحانه. يرسل الرياح مبشرات، أي مبشرات بهطول الأمطار. وهل كل الرياح مبشرات أم بعضها المبشر وبعضها المدمر؟ بعضها مبشر بالخير وبعضها مبشر بالدمار. فالرياح أنواع، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، أي بريح الصبا يوم الأحزاب، نصرت بالصبا أهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا أي بريح الصبا يوم الخندق أهلكت عاد بالدبور. والريح فيها ريح رحمة، أو منها ريح رحمة ومنها ريح عذاب. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا ناشئا في السماء استبشروا، وأراك إذا رأيت ناشئا في السماء تغير وجهك ودخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني يا عائشة؟ لقد رآه قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. الرحمة هنا قيل المراد بها المطر لاقترانها بالرياح. ولتجري الفلك بأمره، السفن العظيمة، السفن العظام تجري في البحر بأمر الله، وإلا لو شاء الله سبحانه لأسكن الريح فظللنا رواكد على ظهره. قال تعالى: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: ولتبتغوا من فضله، فيه دليل على استحباب السير في الأرض والأسفار التماسا للرزق. لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، فدل ذلك على جواز ركوب البحر للتجارات والسفر في البحر للتجارات. والحديث الذي فيه: لا يركب البحر إلا معتمر أو حاج أو غاز، حديث تالف الإسناد لا يصح. هنا قال تعالى: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، في حث على مشروعية الأسفار والأخذ بالأسباب، الأسفار والأخذ بالأسباب. قال تعالى: ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم تقدمون شكرا لله على هذه النعم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، أي لست أنت ببدع من الرسل يا رسول الله، بل قبلك أيضا الرسل، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات على كونهم رسل من عند الله. أتى موسى عليه السلام بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى، بالعصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، بالعصا التي ضرب بها الحجر فانبسست منه 12 عينا. أتى باليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء. أتى صالح بإذن الله من عند ربه، وكل ذلك من عند الله. بالناقة التي يكفي لبنها قوم صالح كلهم، أتى بناقة بإذن الله عشراء هائلة، وهكذا كل الرسل أو جل الرسل. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فكذبوا، وهذا مفهوم من السياق، فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هكذا يقول سبحانه، فآية مبشرة مطمئنة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف شاء، تسير تهيج السحاب وتضم بعضه إلى بعض، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا، فترى الودق يخرج من خلاله، قطرات الندى تخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا يائسين وأشرفوا على الهلاك، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله. الرحمة هنا قيل المطر الذي رحم الله به العباد، انظر إلى آثاره، اخضرت الأرض، رعت الإبل، رعت الغنم، رعت الأبقار، فسمنت وامتلأت ضروعها باللبن، فحل الخير وعم الخير، أخرجت الأرض غلتها وثمرتها. أنتم هنا في هذه البلاد لا تشعرون بذلك أبدا، لا تشعر ولا يكاد أحدكم يشعر به، ولكن لما إذا ذهبت إلى بلاد جل أرزاقها على المطر تعرف مدى أهمية هذه الآيات. كنا في بلاد، بعض بلاد اليمن، بلاد وضعوا أهلها وضعوا البذرة في الأرض ينتظرون فرج الله، ينتظرون الغيث. سؤال بعضهم لبعض إذا سافر أحدهم إلى دولة أخرى، قل هل أعطى الباري مطر، هل أعطى الباري مطر سبحانه وتعالى؟ يعني المطر إذا جاء، الأرض كانت قاحلة وليس هناك ما يشربون منه ولا يسقون منه أنعامهم، فإذا نزل الماء اخضرت الأرض وأخرجت ثمرتها ورعت الدواب فسمنت وامتلأت ضروعها باللبن وعم الخير. أما إذا لم ينزل الماء كيف يعيش، كيف يعيش؟ ليست هناك مدنية مثل المدنية التي نحياها. وإن كانت البلاد بدأت تشعر بالخطر بعدما أعلنت الحبشة وبعدما أعلنت أثيوبيا إقامتها أو عن عزمها لإقامة السد، بدأ الناس يشعرون ولم يروا شيئا إلى الآن مؤثرا التأثير البالغ. أخوكم يقول في سيارة نيسان معطلة للطريق، فصاحبها يقول قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فقد ضرب المثل لإحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها في عدة صور من كتاب الله، كما قال الله سبحانه في سورة الحج: أترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هنا وقفة عند هذه الآية، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ تلك مسألة طال فيها الخلاف بين العلماء، فمن قائل إن الموتى لا يسمعون، ودليله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ومن الدليل: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذان دليلان لمن قال بعدم سماع الأموات. قال فريق آخر بسماع الأموات، ومن الدليل وقوف النبي عليه الصلاة والسلام ومناداته يا أبا جهل ابن هشام يا عتبة ابن ربيعة، إلى أن قال لعمر: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ومن الدليل: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. ومن الدليل أيضا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ومن الدليل قول عمرو بن العاص: إذا أنا مت يقول لأهله: فقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هذه بعض استدلالات القوم القائلين بسماع الأموات، ولكل ردود على الآخر، فهي مسألة فيها الوجهان للعلماء. ولكن على أي حال، وإن سمعوا سماعا لا ينتفعون به إلا دعوة الداعي تأتيهم، لكن لا يستطيعون أن يجيبوا، لا يستطيعون أن يردوا، ولا يستطيعون أن ينتفعوا إلا بما كتب الله لهم الانتفاع به. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. القائلون بسماع الأموات أجابوا على هذه الآية بأن المراد بالموتى الكفار، المراد بالموتى الكفار، بدليل قوله: أو من كان ميتا فأحييناه. فأجاب القائلون بعدم السماع: إذا كان الكفار شبهوا بالموتى، يكون الموتى في عدم السماع أشد عدم سماع من الكفار، لأن المشبه به يكون أقوى من المشبه. مثلا إذا قلت لك: أنت أسد، أنت أسد، أشبهك بالأسد في شجاعتك، لكن الأسد أشجع منك. إذا قلت: أنت ميت لا تسمع، شبهتك بماذا؟ بالميت، فالميت أشد منك في عدم السماع. هذه إجابة القائلين بعدم سماع الموتى وقول القائلين بسماعهم، والله أعلم. ولا تسمع الصم الدعاء. الصم صم عن الحق، ومنه قول القائل: صم إذا ما سمعوا خيرا ذكرت به، فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني استمعوا. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. العشاء إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة. الرسول يهدي هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الأخ السائل: هل يطهر جلد الميتة، هل يطهر جلد جلد ميتة من لا يؤكل لحمه بالدباغ، هل يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالدباغ؟ حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عام، استثني منه فقط عند الجمهور الخنزير والكلب، والله أعلم. يقول: قال أحد الشيوخ: إن كان يوسف عليه السلام أوتي نصف الجمال فإن نبينا أوتي الجمال كله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء بفضائل، وفضل أنبياء آخرين بفضائل أخر، فالجمال فضل به يوسف عليه السلام وضرب به المثل صلى الله عليه وسلم. يقول: أمي أرضعت طفلا، هل أخت الطفل يجوز لي الزواج بها؟ أخت الطفل لم ترضع من أمك ولم ترضع أنت من أمها، فيجوز لك الزواج بها. يقول: أقسم زميلي ألا يؤم الناس طوال فترة إقامته في مصر، ثم ألح بعض الإخوة عليه أن يؤم، هل له أن يرجع عن هذا القسم؟ يكفر عن يمينه ويؤم الناس، نعمة من الله سبحانه. يسأل عن حكم العمل شركة تو ديل للتجارة الإلكترونية وتسويق الشبكة، تفصيلها لا أعرفه، لكن أغلب هذه الشركات شركات نصب وشركات احتيال، وقد راجعنا وقود الاتفاق من هذه الشركات والعاملين فيها عدة مرات، وإذا بها لا تخلو من عدة محرمات. هل صح عن النبي أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ صح ذلك، لكن معناه سبق بيانه. ما حكم عمل المرأة المنتقبة في الجامعة كمعيدة أو أستاذة جامعية؟ العمل نفسه حلال، إذا كان العمل حلال والملابسات المحيطة به ليس منها شيء محرم جاز العمل، أما إذا كانت الملابسات المحيطة تعطي حكما فنحن مع الحكم الذي تعطيه. هل يجوز الدعاء عن الحاكم الظالم المسلم؟ نعم، يجوز الدعاء عليه ويجوز الدعاء له، يجوز الدعاء عليه ويجوز الدعاء له. أما الدعاء له فإن الدعاء حتى للكافر بالهداية جائز بالهداية، لأن النبي قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أبي جهل أو عمر بن الخطاب، وقال اللهم أهد دوسا وأت بهم. وقال موسى عليه السلام في الكافر: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم. في الحديث الآخر: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، لكن الأولى الدعاء بالهداية. ما الحكم في امرأة تقوم بتغسيل أولادها بعد البلوغ؟ لا يجوز لها ذلك. يعني امرأة تحمي ولدها، تعرفون يعني فحل، لا يجوز. لم تذكر العاجز، العاجز له حكم، إذا كان عاجزا يختلف الحكم. هل يجوز للمرأة التي يمكنها الولادة طبيعيا أن تطلب من الطبيب إجراء الولادة بطريقة شق البطن حتى تحافظ على شكل بدنها لا يتغير؟ يعني تريد أن تضر نفسها للأناقة؟ أنا لا أعلم، أن النبي قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، فما أدري يعني. أحاديث ليلة النصف من شعبان ضعيفة، امرأة متبرجة وتريد وظيفة، مع العلم أنها ستذهب إلى الوظيفة متبرجة والعمل مختلط، هل يجوز أن أسعى لها في الوظيفة؟ إن سعيت أسعى للصالحات في الأماكن التي ليس فيها اختلاط تؤجر، أما تسعى لشخصية متبرجة تقذف بها في وسط الذئاب من الرجال، فأظنك تعاون على الإثم والعدوان بهذه الطريقة. هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق بسبب أن الزوج دائما يسب الدين بسبب وغير سبب؟ يحق لها، بل إذا لم يتب من سب الدين ألزمت بأن تفارقه. زوج يريد من زوجته الاستمتاع بطريقة غير الطريقة المعروفة في الإسلام، الاتيان في المحل، فيريد منها أمرا فوق طاقتها من الأمور المستحدثة، هل يجب عليها طاعته؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي عليها أن تسمع وتطيع إذا دعيت للفراش بالضابط الشرعي. أما الوسائل المستحدثة أنا بس مستحي أكلم على السؤال. يقول: قد سمعتم بموضوع الضبطية القضائية وما يقولونه ويتوعدون به الخطباء، كل مكان يختلف بحسب أحواله، إذا كنت في مكان ولم يأتي الخطيب هل نترك الناس بدون خطبة؟ لا طبعا، واحد يقوم يخطب، لكن إذا جاء خطيب الأوقاف اتركه يخطب، فكل مكان له الفتوى الخاصة به. يقول: رزقت بولد وسميته سفيان، يسألكم الدعاء له. يقول: وحلقت شعره فكان مقداره 300 جنيه، هل أشتري كتب ووزعها؟ الحديث ضعيف، الذي هو التصدق بوزنه فضة لا يثبت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.